منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات إلى هذا الدرس، وهو الدرس الرابع من دروس الوحدة الأولى التي نتحدث فيها ضمن مقدمات في السنة النبوية في هذه المنصة التعليمية أو ضمن دروس كيف نفهم السنة النبوية في منصة زادي التعليمية. هذا الدرس بإذن الله تعالى نحاول أن نسلط الضوء فيه على خصائص السنة النبوية، بعد أن تعرفنا في دروس مضت على مفردات أو المفردات التي تدور في هذا الفلك، وكذلك أيضا تعرفنا على شيء من مكانة هذه السنة وكونها أحد مصادر التشريع الإسلامي. ما خصائص هذه السنة النبوية؟ ما الذي يميزها؟ والواقع أن من تأمل في هذه السنة النبوية وجدها تتميز بخصائص. أول هذه الخصائص كونها شاملة، وهذا الوصف كما يطلق على السنة فهو وصف أيضا تتسم به هذه الشريعة العظيمة التي السنة أحد مصادرها الكبار، بل هو الأصل الثاني كما سبق الكلام فيه. وهذا في الواقع يعني كما أن النقل يدل عليه، وكما أن الإنسان إذا قرأ في السنة والسيرة النبوية وجدها شاملة، فكذلك أيضا العقل إذا تأمل الإنسان وجد أنه لا يمكن أن توصف الشريعة بالكمال إلا بهذا. وجه ذلك أن الله عز وجل لما جعل هذه الشريعة هي الخاتمة للشرائع، فلا شريعة بعدها ولا نبي بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فلا بد أن تحمل في مقوماتها أو في نصوصها لا بد أن تحمل مقومات الشمول والكمال، وإلا لكان في ذلك نقصا يخالف الكمال الذي حكم به منزل هذه الشريعة في قوله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولهذا الإمام الشافعي وحسبك به علما وفقها واطلاعا يجزم جزم العالم المطلع، قال: فليست تنزل بأحد من أهل دين الله عز وجل نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها. فإن قلت الشافعي يقول كتاب الله، فأين السنة؟ فنقول الكتاب لما أمرنا بالرجوع إلى السنة دل ذلك على شمول مراد الشافعي رحمه الله تعالى. يوضح هذا قصة وقعت في عهد ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، حينما لعن عبد الله بن مسعود مرة وقال لعن الله الواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجة للحسن المغيرات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله عز وجل. قالت امرأة وقالوا لها أم يعقوب: ما هذا يا عبد الله؟ كيف تلعن هذا النوع من النساء؟ فقال عبد الله: وانظروا إلى فقهه وعمق علمه، وما لي لا ألعن من لعن رسول الله وفي كتاب الله. هذه المرأة قالت: والله لقد قرأت المصحف من أوله إلى آخره فلم أجد فيه ما تقول. قال: والله لئن قرأتيه لقد وجدتيه، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الخصيصة الثانية من خصائص السنة النبوية كونها متوازنة. فالسنة لمن تأمل في سيرة صاحبها عليه الصلاة والسلام وجدوا في غاية التوازن، بمعنى أنك لا تجد شيئا يطغى على شيء، لا تجد جانب التعبد مثلا يطغى على جانب طلب الرزق مثلا، لا تجد جانب القوة في الشخصية يطغى على جانب اللين والرحمة مع النساء ومع الأطفال ومع من يحتاجون إلى هذا النوع من التعامل، لا تجد في طغيان الجانب الديني على حساب الجانب الدنيوي، ولا طغيان للجانب الروحي على حساب الجانب البدني، وهكذا في جملة من التوازنات. فالشرع لا يأمر بالتعبد المحض فقط، أو السنة النبوية إذا تأملنا في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام لا نجده فقط لا يذكر إلا في جانب العبادة، ولا يذكر إلا في جانب مثلا قراءة القرآن ونحو ذلك، لا، بل هو متوازن عليه الصلاة والسلام توازنا لا يوجد عند مثله صلوات الله وسلامه عليه. فهناك توازن في إشباع الحاجات الفطرية التي جبل الله تبارك وتعالى الناس عليها، فهو كما قال الله عز وجل رادا على المشركين: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا إلى آخره. متعجبون. والآية ترد على هذا بأن هذه هي حقيقة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فهو يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ويتزوج النساء. يوضح هذا الخصيصة الثالثة من خصائص السنة النبوية، وهي كونها متكاملة لا نقص فيها، فهي تلبي كما أشرنا آنفا حاجة الروح والجسد. واستمعوا معي أيها الإخوة والأخوات إلى هذه القصة التي وقعت في عهده صلى الله عليه وسلم، لما اجتهد بعض الصحابة رضي الله عنهم في سلوك طريق معينة من التعبد، كيف أعادهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى دائرة التوازن والتكامل. جاء هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله عنهم فسألوا عن عبادته عليه الصلاة والسلام وعن حياته، فكأنهم لاحظوا تقلوها، وهذا عجيب، تقلوها. طيب هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي جعله الله أسوة مطلقة للناس، كيف يتقلونها؟ وذلك لنقص علمهم رضي الله عنهم واجتهادهم. قال أحدهم: أما أنا فلا أتزوج النساء. وقال الآخر: أما أنا فلا آكل اللحم. وقال الثالث: أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الرابع: أنا لا آكل اللحم. قالوها اجتهادا من عندهم، ظنا أن هذا هو الطريق الصحيح للتزهد والتعبد نحو ذلك. فلما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام كلامهم هذا، غضب صلوات الله وسلامه عليه وقال: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، وإني لأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن أقول وبكل وضوح، هي شريعة متكاملة وشريعة متوازنة. وإن شئت يا من تقرأ سيرته عليه الصلاة والسلام، ابحث عنه في كل جانب من جوانب الحياة، لأن بحثت عنه في محراب التعبد وجدته عليه الصلاة والسلام، وإن بحثت عنه في جانب القيادة السياسية وجدته صلى الله عليه وسلم، وإن بحثت عنه في جانب الأب المربي وجدته، وإن بحثت عنه في جانب الزوج الحاني الرحيم الودود وجدته عليه الصلاة والسلام، وإن بحثته في جانب الصحبة وجدته أحسن صاحب ورفيق، وإن بحثت فستجد هناك تكامل عجيب ومدهش لا يطغى جانب على جانب. فتش في سير كل السياسيين والعظماء والمؤثرين، لابد لحكمة يريدها الله أن تجد عنده جانب يطغى على جانب، أو عنده شيء فيه نقص. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو المكمل بتكميل الله تبارك وتعالى له، ولذلك استحق أن يكون هو القدوة المطلقة. الخصيصة الرابعة من خصائص هذه السنة الواقعية، والمقصود بالواقعية أنها شريعة تتكيف مع المتغيرات، فليست شريعة جامدة بنصوصها لا تراعي المتغيرات ولا متطلبات الحياة، وهذا من كمالها. فإن الله لما قضى أن تكون هذه هي آخر الشرائع ورسالة النبي عليه الصلاة والسلام آخر الرسالات، قضى الله تبارك وتعالى أيضا أن تكون واقعية. وخذوا مثالا حتى في العهد النبوي. العهد المكي كان يعيش نوع من التعامل مع الكفار والتعامل مع الآخرين يختلف تماما عن التعامل في العهد المدني، وما ذاك إلا لكونها واقعية. فحال المسلمين أو شأن المسلمين في حال الضعف ليس كشأنهم في حال القوة، بل حتى في العهد المدني في أوائل السنوات لم يكن تعامل عليه الصلاة والسلام كتعامله مع الكفار واليهود والمنافقين وغيرهم كتعامله في أول الأمر لما قويت شوكة الدولة. هذا كله من مرونة هذه السنة وواقعيتها. أخيرا من خصائص هذه السنة يسرها. قال الله تبارك وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وأقول تأملوا في سير العباد والعلماء الكبار، قد تجد في حياتهم بعض الأحوال والأخبار والقصص لا نستطيع نحن أن نطبقها، لكن لو تأملت سيرته عليه الصلاة والسلام فستجد أنها سهلة ميسرة. تجده يرتحله ابنه الحسن أو الحسين يلعب معه، تأتي حفيدته أمامة بنت أبي العاص فيحملها وهو يصلي ويضعها، هذا قد لا يفعله بعض العباد بل ربما راه شيئا عظيما وكبيرا. تجد عليه الصلاة والسلام يقبل بعائشة تضع خدها بجنب خده الشريف لتنظر إلى الحبشة وهم يلعبون، يسابق زوجته في السفر، يتعامل مع غيرة النساء بفطرته عليه الصلاة والسلام، وهكذا. تجد فيها يسر وسهولة وسماحة قد لا تجدها في كثير من الشخصيات وإن كانت متميزة، ليتحقق فيه صلى الله عليه وسلم كمال التأسي، وليتحقق في هذه السنة الشمول والكمال والواقعية واليسر. وبهذا نندفع نحن ونحن مطمئنون ومقتنعون بأنها هي المخرج وبأنها هي المصدر العظيم الذي ينبغي أن نتأسى به. نقف عند هذا الحد، وإلى أن ألقاكم بإذن الله تعالى في الدرس القادم، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.